كله كله حبيبي كل ايوه ايوه معاه يعني له وله وايوه وايوه وله يا بياع الاوانطار ودي طعامه ويا لزازة انا مش صغير بزازة ودي طعامه ويا لزازة انا مش صغير بزازة عايز تبيع الهوا في جزازة يا بياع الاونطار استنيت على النار يا باي وعدتني وقلت اللي جاي استنيت على النار يا باي اترك عايز تبيع للضماي يا بياع الاوانطار طلبت العمر أدديكو طلبت عنيا أديكو طلبت العمر أديكو ما تدهنوش الهوى دوكو يا بياعين الأوانطار حيل وفخشمك رسم على الجاب وشمك يا وضحك حيل وفخشمك رسم على الجاب وشمك اللي بكبني فيك رسمك يا بياع الاوانطار كل رقصة وليها طبلة أقول لك ارحم تقول طبلة وكل رقصة وليها طبلة وأنا في غرامك أطب لا يا بياع الأوانطار والناس عليك مش قادرة أنا اللي فهمك وبك قادرة والناس عليك مش قادرة عايز تبيع العتبة الخضراء يا بياع الأوانطار يا حبيبي كل أيوة وحلوة معايا يعني أقولك حبيبي كل أيوة وحلوة معايا يعني ولا وتبيعلي القرع كوسة تاخدني بالحضن والكوسة وتبيعلي بالقرع كوسة وتخلي النملة جاموسة يا بياع الأوانطار حبيبي شربت من سيري لما فقدت للسيدري يا ما شربت من زيري لما فقدت للسيدري انا فهمتك شوف غيري يا بياع الاوانطار يا حبيبي كل ايوه وايوه معاك يا حبيبي كل ايوه وايوه معاك